إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فحديث اليوم هو عن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول إلى البشرية جمعاء، رسول إلى الناس كافة، رسول إلى العالمين من الجن والإنس أجمعين. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث جابر وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصله أيضا متفق عليه: وأرسلت إلى الخلق كافة. وقال كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأي إنسان، أي مخلوق على هذه الأرض لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بمقتضاها فإنه إن مات مات إلى جهنم، مهما كان كتابه ومهما زعم. فإذا المنافقون والمشركون واليهود والنصارى والمجوس وكل من بلغته الرسالة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعته فإنه من أهل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراسل الرؤساء ويراسل الملوك. جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي يدعوهم إلى الله عز وجل. قال أنس: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاشي الأول لم يؤمن، والنجاشي الثاني والمسمى بأصحمة آمن وأسلم، وهو الذي آوى الصحابة وقوى قد نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، وقال كما في حديث جابر عند الشيخين صلوا على أخيكم أصحمه، وقد مر بنا في كتاب الجنائز. وعند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أنس أراد أن يكتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وفي رواية إلى الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم أو إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. وفي رواية البخاري فصه منه، وفي رواية عند مسلم وجعل فصه مما يلي كفه، وعند الشيخين ونقش فيه محمد رسول الله، وعند الشيخين محمد في سطر ورسول الله ورسول في سطر والله في سطر. نعم، وسيأتي على الحديث عن الخاتم ومشروعية لبس الخاتم، وأنه والله أعلم أنه للسلطان أو ما يقوم مقامه، هذا في الغالب، لأن أبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يلبسون الخاتم، إنما لبسوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر كما في حديث أنس عند مسلم كان يلبسه في يده اليمنى، وأما فيما يظهر في آخر الأمر كما جاء عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر من يده اليسرى. والآن نأخذ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك في كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. فالرسول كما سبق أرسل إلى كسرى وهو ملك الفرس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وبعث بالكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه. قال ابن شهاب وأحسب أن أو حسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وقد قال عليه الصلاة والسلام في زمانه كما في حديث جابر بن سمرة عند الشيخين قد هلك كسرى فلا كسرى بعده، وفي رواية إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني تنتهي مملكتهم. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما فقال اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، قال أبو سفيان، طبعا أبو سفيان بادئ الأمر كان كافرا ويحدث هذا الحديث أو يقص هذه القصة ويذكر أيامه الأولى مع الإسلام، يقول أبو سفيان كما في حديث ابن عباس لما حدث ابن عباس قال انطلقت في المدة التي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المدة هي كانت في صلح الحديبية، وكانت في أواخر السنة السادسة من الهجرة. يقول انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وكان الشام أنذاك كان في حكم الروم، يحكمهم هرقل. يقول فبين أنا بالشام أو بالشأم، إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به دحية الكلبي أو دحية الكلبي، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ الآن الأرض بدأت تهتز، الملوك كسرى وقيصر وغيرهما بدأ يدب في قلوبهم الخوف، فمنهم من يرى الرؤيا المزعجة، ومنهم من يسمع الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المخوفة. المهم استغرب اللي هو هرقل، ماذا دهانا؟ ما هو هذا الذي حصل؟ إنه يستقبل كتابا، من أين؟ من رجل يقول أنا رسول الله. فالمسألة ليست يقول أنا ملك أو أنا رئيس، أنا رسول الله. هل ها هنا، يقول هل ها هنا رجل، هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ فقيل له نعم. يقول أبو سفيان فدعيت أنا، ونفر من قومي. يقول فدخلنا على هرقل فأجلسونا بين يديه. طبعا أبو سفيان ومن معه كانوا كفارا آنذاك. يقول فأجلسونا بين يديه، فقال هرقل: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ لأن القريب يعرف قريبه، يعرف مداخله، يعرف مخارجه، يعرف باطنه، يعرف ظاهره، يعرف سره أو بعض سره، يعرف علانيته. المهم هو خبير بقريبه. أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يقول أبو سفيان فقلت أنا. يقول فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفه، وقال لترجمانه: سله. فالسؤال الآن يبدأ من هرقل، فهرقل يسأل والترجمان يترجم كلامه، فيسأل أبا سفيان وجعل يقول سله، ثم قال لأصحابه: فإن كذبني فكذبوه. وهناك مسألة دقيقة، ومسألة صعبة، ومسألة جامعة مانعة، مسألة وسؤال يوجهه هرقل إلى أبي سفيان، وهرقل هو عظيم الروم، وأبو سفيان هو عبقرية العرب أو من عباقرة العرب في الجاهلية، فعظيم أمام عظيم، فهذا عظيم في الكفر وهذا عظيم في الشرك، وهذا عظيم عند أهل الروم، ويتقابلان ليحصل السؤال الصحيح الصريح والإجابة الصحيحة. إني سائله عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: وإيم الله، أو لولا مخافة، والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب، وفي لفظ أن يؤثر علي الكذب، لكذبت. يقول أبو سفيان: أنا ممكن أكذب عليه، وأصحابي أيضا يبي يؤيدوني، لكن ما كانوا في الجاهلية يكذبون، ما هناك عاقل على وجه الأرض ممكن أن يتخلق بأخلاق أو يتصف بالكذب، فالكذب مذموم ومردود ومنبوذ في الجاهلية وفي الإسلام. أبو سفيان وهو كافر وهو مشرك ما عنده استعداد أن يكذب على أعدى وألد لدائه اللي هو رسول الله بادي الأمر. انظروا إلى شناعة الكذب حتى عند المشركين، حتى عند الكفار لا يكذبون. ولذلك عجيب، كل العجب أن يتساهل المسلمون بهذه الصفة المنبوتة في الوقت الذي نرى غير المسلمين، بعض غير المسلمين لا يكذبون. فقد وجدنا من غير المسلمين من لا يكذب، في الوقت الذي نجد بعض المسلمين هداهم الله، نعم الحمد لله جمهور المسلمين لا يكذبون، لكن ربما يشد منهم شاذ فيتخلق بأخلاق الكذب. فإذا أبو سفيان ماذا يقول وهو يسأل عن عدوه؟ يقول: لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. والآن بدأ السؤال الهرقلي، بدأ سؤال هرقل يوجه لأبي سفيان. فأحضر قلبك وأصغي سمعك وانظر واستمع إلى هذه المساءلة وإلى هذا الامتحان الذي خرج فيه أبو سفيان صادقا بالرغم من كفره. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، كما في حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق أبو سفيان، لكن ستأتيكم ما هي مغبة أو ما هي نتيجة وما هي ثمرة هذا الصدق. إنها الهداية. لقد هدى الله أبا سفيان، ولعل من أسباب هدايته هذه المصداقية. قال هرقل لترجمانه: سله كيف نسبه فيكم، كيف نسبه فيكم. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا بعد يوسف إلا في ذروة، وفي رواية إلا في ثروة من قومه. قال: هو فينا ذو نسب. وقد جاء عند الترمذي من حديث العباس: فأنا خيركم نسبا وخيركم نفسا وخيركم بيتا وخيركم فرقة وخيركم قبيلة. فقد بعث عليه الصلاة والسلام من خير الفرق ومن خير القبائل ومن خير النفوس ومن خير الأنساب. قال: قلت: هو فينا ذو نسب. قال: سله هل كان في آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: سله يتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: قل له: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: فقلت: بل يزيدون. قال: فقل له: هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل فيه، يعني في الدين، سخطة له؟ قال: فقلت: لا. قال: سله هل كان يكذب؟ قال: فقلت: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بين تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه، يعني ينال منا وننال منه، كما حدث في غزوة بدر وغزوة أحد في بداية أمرها. قال: سله هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: فقلت: لا. قال: سله فهل يغدر؟ يقول: فقلت: لا. ونحن في مدة ونحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، اللي هي فترة صلح الحديبية. يقول أبو سفيان: والله ما مكنني أن أدخل كلمة غير هذه. يعني سؤال هرقل سؤال محدد، إما نعم وإلا لا، ما فيه. يقول: ما مكنني من كلمة من سؤال أن أدخل فيه زيادة على لا أو نعم إلا هذا السؤال. فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن في منه في مدة، يعني بيننا وبينه الآن مصالحة لفترة، لا ندري ما هو صانع فيها. أسئلة دقيقة. هرقل يسأل وهو يعي كيف يسأل، يفهم سؤاله جيدا، يدرك، يعني يسأل عن خلفية، يسأل عن خبرة، يسأل عن معرفة، فهو عنده معرفة بالكتب المتقدمة، عنده ثقافة، عنده علم، عنده تصور، فهو يسأل عن خلفية علمية. يسأله عن النسب، يسأله هل كان في آبائه ملك، سأله هل يكذب عن أتباعه، هل يرتد أحد منهم، هل يقاتل وهل يبتلى، وهل يغدر؟ فهي أسئلة دقيقة وفعلا تشعر أنها أسئلة جامعة وأنها أسئلة مانعة. فماذا يا ترى بعد هذه الأسئلة وبعد هذه الأجوبة؟ ماذا عند أو ماذا سيقول هرقل عظيم الروم؟ وهذه القصة صحيحة، هي عند الشيخين، كأننا نراها تحدث في أرض الواقع. قال هرقل ويخاطب أبا سفيان ويخاطب أصحاب أبي سفيان وبحضور الملأ وبحضور الحاشية، قال قد سألتك عن نسبه فزعمت أنه فسألتك عن نسبه عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أنه لم يكن في آبائه ملك، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل يكذب فزعمت أنه لا يكذب، فعلمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب يكذب ثم يذهب يكذب على الله، وسألتك عن أتباعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم. عند الشيخين إن الإسلام، عند مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، إن الإسلام بدأ غريبا، يعني من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، المهم أنه يزيد. لذلك قال الله تعالى ليظهره على الدين كله، لا تقوم الساعة حتى يبلغ الدين مبلغ الليل والنهار. أيزيدون أم ينقصون؟ قال سألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. يقول وسألتك هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الإيمان له حلاوة، له طعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس قال ما أربع من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ طعم الإيمان، وفي حديث العباس عند مسلم ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، لكن متى إذا خالط بشاشة القلوب. وهذه كناية عن انشراح الصدر. البشاشة تكون على الوجه عند استقبال الحبيب الغالي، إذا خالط بشاشة القلوب. ولذلك الآن من الذي يرتد عن دينه؟ هو الذي لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. فلا تكاد أحدا يخالط الإيمان بشاشة قلبه ثم يرتد عن دينه إطلاقا. ولذلك من عظم الارتداد عن الدين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. فهل نسمع او هل سمعنا ان احدا ارتد من المسلمين عن دينه؟ ربما نسمع، لكن نسمع عن الواحد والاثنين والثلاثة والاربع، لكن يرتد واحد او اثنان او ثلاثة ويدخل في الاسلام امم. فقد نسمع في مشرق الارض او في غرب الارض ان شخصا ترك دينه الى النصرانية او الى اليهودية او الى المجوسية، وهو شخص نكرة، شخص ضعيف الايمان، شخص قليل الثقافة والمعرفة، شخص ربما لم يقرأ القرآن، وإنما هو اسم مسلم بالاسم. لكن هل أحد يترك الإسلام بكثرة كما يتركون اليهودية أو يتركون النصرانية أو يتركون المجوسية؟ لا. يقول: هل يرتد أحد، فسألتك هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني عدم قناعة فيه؟ فقلت أو فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، فلا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك حتى تعرف هل فعلا أنت على الجادة وعلى الصراط المستقيم، ماذا في قلبك من الطمأنينة؟ ماذا في قلبك من الانشراح؟ يقول: وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم، فقلت إنكم قاتلتموه، وتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. الرسل تبتلى، أول الأمر، ثاني الأمر، ثالث الأمر، خامس الأمر، عاشر الأمر، لكن ما هي العاقبة؟ العاقبة لهم. وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم يشعشع ويشع في بلاد العالم، وأنتم الآن ترون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأمم وجاء الناس من كل فج عميق، جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها باختلاف ألوانهم باختلاف لغاتهم، جاءوا إلى من؟ جاءوا ليلبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. العبرة بالخواتيم، العبرة بالنهايات، ليست العبرة بالبدايات. البدايات قد يحصل فيها شيء من التعويق والتخذيل، لكن العبرة بالنهاية. ولذلك جاء كما عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. يقول: وسألتك هل قال أحد، أو هل قال هذا القول أحد قبله، يعني هل ادعى أحد الرسالة والنبوة؟ قال: فقلت لا. قال: لو كان قالها أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. قدم له سؤالا لأنه يريد أن يتصور الأمر من جميع الجوانب. قال: بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وفي رواية: وأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وفي رواية: والوفاء والأمانة، وفي رواية: وأن نترك ما يعبد آباؤنا. دعوة إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصلة، إلى العفاف، إلى الوفاء، إلى الأمانة. والحديث عن التوحيد أمر يطول، لكن المسلم يتأمل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما في حديث ابن مسعود، كما جاء عند الشيخين، وحديث جابر عند مسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ كما جاء عند الشيخين، قال: أن تدعو لله ندا، يعني شريكا وهو خلقك. وعند الشيخين من حديث معاذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل تدري ما حق العباد على الله، حق الله على العباد؟ قال: قلت لا يا رسول الله. قال: فإن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت لا يا رسول الله. قال: فإن حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. توحيد عظيم، والشرك عظيم، هذا عظيم في الأجر والثواب، وهذا عظيم في الإثم والعقاب. صاحب التوحيد في جنات النعيم، وصاحب الشرك في العذاب المقيم الجحيم. ولذلك ينتبه المسلم لهذه القضية أيما انتباه، وهي قضية التوحيد. أمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله. فالإنسان لا يدعو أي مخلوق كان، فلا يقول: يا محمد، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر الجيلاني، يا إلى هذه إلى آخر هذه الأدعية التي لا تليق بإنسان متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تشرك. لماذا؟ لأن هذا دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير عند أبي داود: الدعاء هو العبادة، قال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة. فواحد يقدم دعوة إلى غير الله معناه قدم العبادة إلى غير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. كما الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بحديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج هو عرفة، الدعاء هو العبادة. يعني أعظم شيء في العبادة الدعاء. وعندما تقول يا حسين أو يا حسن أو يا رسول الله أو يا موسى أو يا عيسى يا أخي، الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا محمدا او ادعوا عيسى او موسى او تجاري او فلان او فلان، ادعوني استجب لكم. ثم يقول الله تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تستكبر، فبدل ما تقول يا رسول الله قل يا الله، لأن رسول الله خلق من خلق الله، فبدل من أن تصرف العبادة قليلها أو كثيرها، دقيقة دقيقها أو جليها، إذا ما تصرفها إلى مخلوق اصرفها إلى خالق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أكد على التوحيد، التوحيد هو مفتاح الجنة، مفتاح السلامة. ولذلك قال الله تعالى للنبي قل إن صلاتي، صلاتي يعني دعائي، ومن باب أولى الصلاة المشروعة معروفة، إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي وما في ذلك يعني حجي ومحياي يعني كل شيء في حياتي في باب العبادة، ومماتي لله رب العالمين. واللام هنا للتمليك وللاستحقاق، يعني ما يستحق هذه الأمور إلا الله، ولا يقول يريد أن يشفع لي أو يريد أن يقدم لي. والرجل الإنسان الملك إذا أردت أن تطلب منه شيئا لا بد أن تبحث عن واسطة ولا بد أن كذا، كلام هذا بين المخلوقين ليس بينك وبين خالق، ما فيه. نعم هناك شفاعة يوم القيامة، شفاعة للأنبياء، شفاعة للملائكة، شفاعة للمؤمنين، فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبعد إذنه سبحانه. لكن أنت في هذه الدنيا لا داعي، فعليك أن تعلق قلبك بالله في كل صغيرة وكبيرة. نعود إلى حديث هرقل، قال هرقل بعدما سمع هذه الإجابات، وبحكم كما قلت ما في صدره من معرفة وقراءة للكتب المتقدمة، فهو لا يتخبط، لم يتخبط في سؤاله ويرتجل في سؤاله. قال هرقل إن كان ما تقول حقا فإنه نبي، إن كان ما تقول حقا فإنه نبي، وقد علمت أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، يعني من العرب، لأن هم العرب مساكين كانوا، كانوا في جاهلية جهلاء، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا في خمور وفي وأد البنين والبنات وفي حالة يرثى لها، قد علمت أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. ولذلك بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب منة على العرب، منة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولذلك قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا عرب جاءك الرسول ينطق بلغك ونزل القرآن بلغك، فكر، لا تفوت هذه الفرصة، لا تفوت هذه المكانة، أفلا تعقلون؟ وإنها لكارثة وخطيئة أن ينأى أو ينهى عربي عن هذا الإسلام وعن هذا الرسول وعن هذا القرآن. العجمي ربما ينهى وينأى، لأنه كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأنه جاء دين وجاء رسول وجاء قرآن بغير لغته. لكن العربي ما هي حجته أمام الله؟ ماذا يقول أمام الله؟ ماذا يقول؟ ولم أكن أظنه منكم، يعني أنتم لستم أهلا لذلك. ثم يقول ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. عظيم الروم، عظيم الروم، يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب مغلق ما فتحه، دفعه دحية الى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه الى هرقل، هرقل وضع الكتاب عنده لم يفتحه، وهو يعرف مضمونه وفحواه لكن لم يعرفه بالتفاصيل، او لم يعرفه يقينا، يعني يتوقع ما فيه. وما انظر الى العزة من رسول الله الى عظيم الروم، وهذا من باب التأليف، ولا بأس ان يقال عظيم الروم، عظيم امريكا، عظيم روسيا، عظيم اوروبا، عظيم افريقيا، لا بأس، لانه هذا تعظيم نسبي بالنسبة لهم، لكن لا يطلق العظيم او يقال له يا عظيم او ذاك الرجل العظيم، لا، هذا كله كلام باطل. لكن تقول عظيم الروم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبع الهدى، يعني ان اتبعت الهدى فلك السلام، وان نأيت عن الهدى فلا سلام. السلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاسلم تسلم، يعني ان لم تسلم لن تسلم، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد، لأنه مر بنا حديث أبي موسى كما جاء عند الشيخين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وهم الأتباع والخول والخدم والمزارعون وعموم الناس، يعني عليك وزرهم، إن لم تسلم فعليك وزرك وعليك وزر من تبعك. وقد مر بنا وسيأتي أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة كما في حديث جرير، فله أجره أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. وزر من عمل بها بعده. قال تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند أبي هريرة: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. وقال: ومن دعا إلى ضلال فله فعليه وزره فعليه وزره ووزر من تبعه. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قال: ويا أهل الكتاب، وهي آية من سورة آل عمران، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طبعا قال: أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام. أدعوك بدعاية الإسلام يعني لا إله إلا الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: أسلم تسلم. ثم قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتين سواء بيننا وبينكم، لي لا إله إلا الله، سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. فلا عيسى ولا عزير ولا لات ولا عزى ولا منات الثالثة الأخرى ولا الشعرى ولا شيئا من ذلك، إنما هو الله لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي ينبغي لا يختلف فيها أحد على هذه الأرض. يقول أبو سفيان وهو يحدث ابن عباس، يقول: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات وكثر اللغط. كيف؟ لماذا؟ الحضور والجمع وهم يسمعون وينظرون، الآن يشاهدون رئيسهم وملكهم، يشاهدونه في وضع لا يحمد عليه ولا يحمدون عليه، وربما وقع في نفوسهم أنه آمن وأنه أسلم بهذا النبي، فارتفعت الأصوات وكثر اللغط. يقول أبو سفيان: فأمر بنا فأخرجنا، يعني قال قم، وقال لأصحابه قوموا، وأمر بإخراجنا. لماذا؟ لأنه سيكون هناك تداول، فالحاشية الآن موجودة ينظرون في هذا الأمر. فأمر بنا فأخرجنا، فحصل هناك ربكة وهزة وزلزال في مجلس هرقل. يقول أبو سفيان: فلما خرجنا، يقول: قلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ارتفع وصار له قيمة وله قدر، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. من هو هذا الذي يخافه؟ متى صار العرب يخوفون بني الأصفر؟ متى؟ ما كان يدور في خلد أحد من العرب أن يخاف بنو الأصفر من العرب، ما كان يدور في خلده. لذلك قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة يعني الرسول، لأنهم يقولون اللي هم العرب كل من خرج عن دينهم سموه بأبي كبشة، لماذا؟ لأن أبا كبشة كان رجلا من خزاعة، كان يعبد الشعرى، ما يعبد اللات ولا يعبد العزة ولا يعبد منات، وإنما يعبد نجما من النجوم. بذلك الله تعالى وأنه هو رب الشعرى. فهذا الرجل ذا اللي هو من بني خزاعة اللي هو أبو كبشة ابن أبي كبشة، هذا كان يعبد الشعرى، ما يعبد الجل الأصنام. فكل من خرج عليهم وناوأهم وخالفهم في دينهم سموه بأبي كبشة. ولذلك قال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل. يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر. وفي عند البخاري: فما زلت دليلا. ثم يقول، وهي عند البخاري دليلا هذه اللفظة، ثم يقول وهي عند الشيخين يقول: حتى أدخل الله علي الإسلام. وفي رواية عند البخاري: وأنا كاره، يعني آمن وهو كاره بادي الأمر. وداي وأحيانا يدخل الإنسان الإسلام وهو كاره، ثم بعد ذلك يذوق حلاوته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، فيجابون إلى الإسلام بقوة، ثم ما إن يدخل الإسلام حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. والناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، لكن إذا علموا ارتفع هذا الجهل. فهذا الذي هو غريب عن الإسلام، هو جاهل في الإسلام، لو دخل في الإسلام وذاق حلاوة الإسلام في صلاته، في زكاته، في حجه، في صيامه، لعاش معهم. والقصص في هذا الباب كثيرة، وليس المجال هنا مجال قصص. هذا الحديث بتفاصيله يدل دلالة قاطعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، وأنه رسول إلى البشرية جمعاء، وأنه لا حجة لأحد يوم القيامة. الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هل آمن هرقل؟ الروايات تدل على أنه لم يؤمن، وأنه خاف على ملكه، خاف على ملكه، فآثر الحياة الدنيا على الآخرة، وآثر الرئاسة والكرسي على ما عند الله تعالى، وخاف على ملكه وأن يزحزح، فاستمر على الكفر والطغيان، بل قاد الجيوش في معركة مؤتة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خاض المعركة في غزوة مؤتة، مما يدل على أنه لم يؤمن. نعم، دخل شيء من الإيمان والإسلام دخل قلبه، ثم بعد ذلك آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا يحدث الآن، يحدث في عند بعض الناس أنه قد يدخل شيء من الإيمان وشيء من الإسلام، لكن ما يلبث أن ينطفي هذا النور في قلبه. أما كسرى كما مر بنا أيضا، قرأ كتاب الرسول فمزقه، وهو أبشع من هرقل. هرقل نعم قرأ كتاب الرسول وصار وحصل له ما حصل، وكسرى لا مزقه. وأما والنجاشي أيضا ما لم يعبه به النجاشي الأول. أما النجاشي الثاني فقد استقبل كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام واستقبل صحابة رسوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية، يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا رواية مسلم لم تصرح في هذه المسألة، لكن رواية الإمام أحمد هي التي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، يعني بعد قبل الفجر كان يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواية مسلم الحديث طبعا أصله عند مسلم، لكن رواية مسلم وكان يقرأ في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وكأنه إشارة إلى قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أو بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. لكن هذه لعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه وتلك، هذه وتلك، يعني يقرأ بالركعة الأولى بقولوا آمنا والركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب، وربما قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر. طبعا جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى، يعني في الركعة الفجر يعني قبل صلاة الفجر كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية يقول هو الله أحد، يعني يقرأ أحيانا يقرأ بكذا وأحيانا يقرأ بكذا، لكن الغالب أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. أحد عنده أسئلة؟ اللي عنده سؤال يسأل تفضل. تقدم تقدم. نعم ولم تنتهي منها كيف؟ يعني صارت لابد أن يصير مع الله وما زالت من بعدها ووضعها لها وقت. إذا كان يعني الركب سيسيرون وسيتركونها وهي بعيدة المسافة واضطرت، يعني صارت المسألة مسألة ضرورة، فهي ما عندها من المال ما تستطيع أن تذهب وترجع ولا عندها أيضا محرمية يجلس معها، فإن في ذلك تدخل دورة المياه وتتنظف تنظفا تاما، ها ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وتذهب، والضرورة تبيح المحظورات. نعم. حج ولم يذبح الهدي. حج ولم يذبح الهدي، هو متمتع أو قارن أو مفرد. متمتع ولم يذبح الهدي. طبعا يذهب يذبح الهدي. ها؟ عليه ذبح. عليه هدي. فهو ما ذبح، ذهب إلى أهله ولم يذبح ولا لا؟ خلاص الآن يذبح. يكلم أحدا ويذبح عنه ويقضي عنه هذا الفعل ولا عليه شيء. هذا سؤالك؟ نعم. نعم. شخص حج عن نفسه وعن أهله. نعم. يود الحج عن جده ولكنه لا يعلم إذا كان حاضرا على الصلاة لا لا عليه الـ الـ الـ الـ الـ الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، يحج عن جده. نعم. يا أخي أخذ السلام عليكم. نعم. كيف؟ بطاقة الهدي؟ يدفع الهدي مسبقا، يدفع الهدي مسبقا قبل الذهاب لمنى، ما في باس، لا باس. لماذا؟ لأنه هذا وكيل لك، يعني هذه المؤسسة هي تقوم بمقام الوكالة عنك، أي تدفع الآن ولا تدفع قبل ولا تدفع بعد، ما في، لا تثريب عليك. نعم، لكنه خلاف السنة، يجوز لكنه خلاف السنة. إذا عاد ظهرت قرائن بأنه ربما يتأخر فإنه يصلي في عرفة، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أنه يصلي في، يستطيع أن يصلي في مزدلفة، فعليه أن يؤخر الصلاتين حتى يصليهما بمزدلفة. يا أخي من فضلك، سنة 99 كنت أنا خدام، ما سمحتش الوقت بأنجي مولات بيتي، جت إماها وأخوها أنا بيتلقوا في الندمة. نعم. أسك يعني الحجة تاعها جايزة أو مش جايزة؟ كيف؟ أنا بأخذ الوقت، أنا خدام ما سمحتش الوقت. نعم نعم. على الزوجة تاعي. طيب، والآن؟ سيسلم تكلم فيها كلها مولات بيت كذا، كان يعني يسمح لك، أنا يستطيع لك. نسمح لها، سيسكين سموح روح الله يسهل عليك. اي نعم. ويتلقى مع امها وخوها، ان اتلقى في جدا نروح عندك هنا ويدور الكره تاع الحج. اسك الحج تاعها جايز ولا مش جايز؟ ما في باس، حجه صحيح. الله يجزيك خير. نعم. هل الحاج المفرد؟ المحرم إيه؟ في قدم يتشوه، ما في باس، ما في باس أن يأخذ منها، أهم شيء لا يأخذ من ظهري، من شعري ولا من أظفاره. ها؟ ما أسمع. نعم، ألا أخبركم حديث الطبراني، حديث كعب بن عجرة، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود، التي تتودد إلى زوجها، الولود يعني التي تلد، ليس يعني وضدها العقيم، العؤود يعني إذا غضبت على زوجها فإنها تعود، ويدل على ذلك إذا ظلمت مدت يدها إلى زوجها فقالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه نساؤنا من أهل الجنة. سؤال لو سمحت، يعني التبسيط الأحرام والمكيك تبسيط بس مش مخير، ما في باس، عادي يعني؟ عادي. جينا بالطيارة متمكة حج، نعم، فبقل إطار طبعا نمونا حج عمره. تحرم من المدينة، تحرم من ذي الحليفة. نعم. هل يأخذ؟ لا لا، ما يأخذ إلا ما يأخذ إلا ما يوافق الدليل، فإنه يمشي على الدليل، لا يسعى متعبدا بمذهب من المذاهب، إنما متعبد بمذهب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الدليل اللي هو كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي التيسير يعني، ماذا تقصد التيسير؟ على كل حال عليه أن يأخذ بقول عالم يثق بعلمه في بلده أو في غير ذلك. من ذي الحليفة. نعم، ونويت الحج مفرد. أي نعم. وارتكبت خطأ وهو نفس المفرد بسبب. السبب هو عدم وجود مفرد. ودخلت مكة. على كل حال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الله يجزاك. نعم. تدخل بالحج؟ ما تدري، خليك بعد الصلاة أجاوب عليك. نعم. هناك محظورات وهناك أوامر، يعني فترك الأوامر عليها دم، وترك المحظورات عليها إما دم أو إطعام أو صيام. فهذا الذي ارتكب محظورا، هذا ارتكب محظورا يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني واحد أخذ من شعره، واحد أخذ من أظفاره، واحد لبس مخيطا، لواحد مس طيبا، فإنه يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. واحد ما وقف بمزدلفة، واحد ما رمى الجمرة، واحد ما حلق أو ما قصر، فهذا عليه دم، لما روى الإمام مالك من حديث ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا، من نسي نسكا أو تركه فعليه أو فليهرق دما. أما المحظورات، أما المحظورات فإنه يطعم عن كل مسكين، أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، إلا إذا كان المحظورات اللي هو قتل الصيد، وقد سبق هذا بشيء من التفصيل. الحلق يا أيها الإخوة أد إلى الحك، ما في شيء، تحك جلدك، تحك شعرك، ما لا تثرب عليك، حتى لو سقط، لو كتيت شعرك وسقط شيء من الشعر ما في شيء، وفي جلدك بعض مثلا الشقوق وكذا وأخذت ما في شيء، لبست محزما ما في شيء، هذا كلها ليست من المحظورات. محظور أنه تلبس لباسا قبيصا مثلا، أو تأخذ من أظفارك، أو تأخذ من شعرك شعر الرأس ونحو ذلك، هذا هو الإشكال. من انتقض وضوء أثناء الطواف عليه أن يتم طوافه، وطوافه صحيح صحيح صحيح. نعم نعم. ها؟ الصلاة نعم الشهرية الإمام بعد قراءة الفاتحة يسكت. نعم. ماذا يقول؟ يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شخص معاني من الديسك ألكتي ضخم. نعم. تعدي الآن يستطيع أن يمشي بسهولة. نعم. ويمشي عن مشي سبحان ربي. نعم نعم. غيره. ممكن إذا ظهر علامات أو قرأ أحوال أنه ربما يتضرر فإنه ينيب. الحلق اللي الدواء بيعتبر الحل. نعم. ناوي حج خلاص. شوف تحليل العمرة عن ماذا؟ لا لا ما يكفي الحال، العمرة لها حلق وتقصير، والحج له حلق وتقصير. هاي يمرمر الموس مرة ثانية. نعم. ها؟ الإحرام تاعو كان في مكة، يعني كي حق المكة باش حرم عليه دم؟ لا عليه يحرم من جدة، ما حرمش من جدة، وصل المكة باش يحرم من جدة، لكن إذا ما أحرم من جدة ما قال لبيك يعني عمرة ولا لبيك حجة. هو كان ناوي حج بس على الإحرام، لبس الإحرام داروا في مكة وناوينا الحج ناوي. خلاص عليه يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يقصر نعم، لكن يقصر هذا شوية. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن عاد العبرة بالقادم. نعم شيخ، أنا قبل ما أتي إلى هنا بالبلدي قصرت بقدرة وغافة قطعت كل شيء، حصل لي قبل بلدي حصل لي حب في بلدي ذهبت لي قبل المتبع لعقات الانتقال، لما جيت هنا ما تعب يد ما قصرت ما تبتع. طيب ما عليك شيء، يطلع بكرة إن شاء الله. نعم. يطلع أفراد ولا يطلع تمتع؟ له أن يتمتع، له أن يقرن، له أن يفرد. والغسل ما تبغسل ثياب ما في بس. ما في ما في باس عرب ما في باس. سألت سؤال على أساس أن أنا جاي من برا ونوينا حج عمرة متمتع، بس أنا نسيت أحكي لك أننا سوينا عمرة، فنحرم من هون ولا من منى؟ لا تحرم من ذي الحليفة، من هنا إن شاء الله. شيخ يعني ما عبر عن نفسي، أنا واحد من زملاء. إيه. مشكلة هذه حالي. طبعا تطلع من هذا. إيه. طبعا تطلع من هذا. يعني ما حد. شرح هذه خلاص. وش سوى لما رحت معك؟ كلمة لبس الإحرام ولا؟ إيه لكن إذا مر على ذي الحليفة إيه مر ذي الحليفة يقول النسك الذي يختار. أدلة عدم جواز المتمتع متمتع إذا لم يسبق الحسين. نعم. أدلة عدم وجوب المتمتع. عدم وجوب التمتع. إن لم يسبق الحسين المسلم يعني. ما في يعني ما في شيء وجوب يعني. في في في قريب الشيخ الألباني كان. لا لا لا ما هو صحيح ما في. الأمر فيه هو وسع يعني. الإمام بعد ما يقول أمين على طول عندك قرأت السورة بعد. نعم. خلاص إذا ما أعطاك فرصة الإمام أن تقرأ الفاتحة خلاص تسقط عنك الفاتحة. تسقط إذا ما أعطاك فرصة، لكن إذا أعطاك فرصة تلزمك. السلام عليكم. بالنسبة للإنسان بعد غسل الإحرام. ها؟ غسل بالنسبة للتدريب الإحرام. نعم نعم. وما حلق شعر الراس عشان عارف حيحلق. إيه طيب ما في باس. ما لا ما في حاجة. نعم. لا طبعا ليس عليه هدي. لا فرق بين المفرد والمقرن. نعم. نعم. بين ماذا؟ بين المفرد والمقرن. بين المفرد القارن ممكن ممكن المفرد. نعم المفرد المفرد ممكن يصير يتمتع يعني المفرد ممكن إذا طاف وسعى قصر وصار متمتعا من غير ما يسوق هدي. ها؟ من غير ما يسوق هدي. طيب القارن لا لا يحل من لا يحل من من, من لا يقصر يعني المفرد له أن يقصر بعدما يطوف ويسعى. يطوف الطواف الإفاضة. إيه. ويسعى. إيه ويريد أن يحول يتحول إلى متعة. أو طواف القدوم والسعي. نعم. كويس. هو. نعم نعم. بعدين يعمل طواف الإفاضة وسعي. نعم. اللي هو المقرن ولا المفرد؟ هذا هذا المتمتع إن هذا قارن بالنسبة الآن طواف القدوم قد يكون واجبا. وهذا بالنسبة للمتمتع يصير طواف عمرة. لا مش متمتع أنا حوصل اللي هو التقديم التروية. نعم. بعدين أطلع العرفة. طيب. خلاص روح العرفة على طول. أيوة مش في طواف قدوم. ما في سنة. سنة بالنسبة له ليس واجبا. أنا أتكلم إن أنا حامل طواف قدوم. نعم سنة هذا في حقك. كيف؟ أنت الآن أنت الآن القارن القارن مثل المفرد في كثير من الأمور إلا أن القارن لا لا لا يختلف القارن إنه عليه دم نسك والقارن يلزمه يتعين عليه أن يستمر لا يستمر بإحرامه أما المفرد له أن يقصر ويصير متمتعا يصير متمتعا يعني يلزمه طواف آخر وسعي آخر هذا المفرد ممكن لكن إذا أراد إفرادا فإنه يطوف اللي هو طواف السنة إيه تطوف طواف السنة أيوة طواف القدوم طواف قدوم وسعي وسعي هذا وسعي لا ما يلزم السعي الثاني ثاني لا لا هو المفرد اي نعم السعي الاول هذا هو سعي الحج سعي الحج كما انه ايضا للقارن كذا ايوه يعني الفرق بين القارن والمفرد هو الهدي بس تقريبا بس يقصر يا شيخ اه بيحلق اه طبعا بيحلق يقصر بعد لا لا اذا رمى الجمره المفرد والقارن لا يقصر. هل افعل ولا حرج؟ اذا ده قبل ولا ده بعد صح؟ اللي هو ماذا؟ لو رميت لو حلقت قبل بعد اي ما في باس ماشي او رميت قبل الحلق او ماشي. نعم. بالنسبه بقى للاحرام نحن من هنا الطيب والحوض مثلا تستحمى لا تضع على الثوب، الثوب لا تضع على الجسم ولا تضع على الجسم الذي ممكن ينتقل إلى الثوب، لا على المناطق التي لا يمكن أن تتحول إلى بلاها أحسن. نعم بس يتألم زوافر وتحلق كل حاجة قبل أي بس ما تحلق لحياك قبل الإحرام لا تقول كذا المتمتع بالنسبة بعد كيف حد مكرم. نعم قبل كده وعملت عمره قبل كده. نعم. ممكن اعمل عمره لامي. لا لا لا لا هذه العمره والحج يا ام لك ولا لامك حدا الامرين. ما يمكن تفرق هذا. كيف؟ اقول حج المراه كل سنه عارفه. كل سنه هذا مستحب. لو طفلة عايزه تفتح مناسك معايا هل في ظهر دعوه لها لا لا ما تقول اصلا لا لك ولا لغيرك تقول نويت لا تقول لبيك. لبيك عمره. لبيك عمرة وحجا وتقول لبيك عن ابني عم تعني أنا وهو ولا عمي تعني لي هو لا لا تعني هو له وأنا عايز أعمل لي ولي هو بس هو طبعا تفضل فيها خلاص تنوي له ما يحتاج أن تترفض خلاص طفل تقول له قل لبيك عمرة تقول للطفل قل لبيك عمرة قل لبيك حجا قل لبيك عمرة وحجا نفس الطفل يعتبر دين حياتين هات لك هجر أنت لك أجر وهو له الأجر الأصل وأنت لك أجر الفرع اللي يريد الإفراد يقول لبيك حجا واللي يريد التمتع يقول لبيك عمرة والذي يريد القران يقول لبيك عمرة وحجا الطفل لما الطريدة تسقط عليه لا ما تسقط نحن تحدثنا إذا حج الصبي كتبت له حجة فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. سؤال الثاني. نعم. العمرة لما تحلل ولا في مكة. نعم. عاوز اتجه مباشرة إلى منى. إلى منى. طبعا خش على حامل وركوب وحلل. نعم. قل لبيك حجة. لا تلبس تخلع تلبس الرداء والإزار مرة ثانية. ولا يخف. ها؟ لا أنت طفت. أي أنت طفت. طواف العمرة ثم سعيت سعي العمرة ثم قصرت الآن انتهت العمرة بالنسبة لك الآن تلبس تتحلل ثم بعد ذلك بعد ساعة ساعتين ثلاث تلبس الإحرام مرة مرة ثانية تطيب لا بأس ثم تقول لبيك حجة بأي منطقة مكة بنا بعرفات حتى اليوم التاسع داخل مكة نعم في المنطقة اللي أنت فيها حكومة الحرم تصلي ركعتين اللي... تصلي ما تصلي الأمر في ساعة أنا ممكن ما أعملش إياه على طول تروح العرفات ممكن تروح العرفات حضرت الشيخ الله يبارك فيك مش مهمين ما ضايك المكة نحن قوم أتينا من بلادنا نريد حجا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا لا نقضيها قدر أنملة هذه نيتنا من بلادنا فوجئنا بأن شركة السياحة اللي كنا متعاقدين معها يعني قالت ما فيش يوم تروية ما فيش يوم تروية عاوزين ناكلوا عندنا يوم تروية بشكل يعني يروح على طول على على طول عرفات على طول على عرفات طب يعني فضيلة الشيخ احنا وكان الاتفاق معاهم على انه واحد هيسمح لي بيوم التروية نعم هيخليني امشي النهارده او بكره الصبح نعم وجيت من وقتي معلق ورقه على في السكن انه لا هيمشي متاخر فانا هيضيع عليا التمتع والشيخ الالباني قال التمتع واجب في حق من لم يشكر هدي انا ادير الله بهذا الوقت نعم الشيخ طيب هنا يعني هل لي ان انا يعني اشتكي السلطات او انا احاول ان انا اروح لوحدي ايه ولا هذا من قبيل الجدال في الحج لا ليس من قبيل الحج صاحب الحق ما قالها انا هذا من حقي هو ايه هذا من حقك هذا من حقك بالحق هذا يعني بالسلطات من حقك انا جدال في الحج لا ما يعتبر جدال في الحج اذا لم يظهر رؤوس السابع كله ها اذا لم يظهر رؤوس السابع كله يعني بيجلي يجوز لبس الشحذات رؤوس السابع كله يعني ايه بعضه ظهر بعضه لم يظهر يعني ظهر أكثرها ولا أقلها يعني لا تمسح عليها لا تمسح عليها لا لازم كلها يعني. لازم كلها أو أغلبها بعد ما نطلع من عرفه ان شاء الله في المطار هل يجوز لهم يعودوا في المزدلفه ويصوموا بعد الساحه ولا لازم يجوزوا؟ لا لازم يجلسون الى ان يغيب القمر يعني الى نصف الليل بعدين يدفعون الى منى بعدين يرجموا الجمرة بالليل ممكن لا لا لازم انهم يحاولون انهم يتاخرون الى قبيل الفجر الى قبيل الفجر خلاف الاولى خير. ممكن أنا أروح مثلاً أروح من جدة واحد من جدة ولازم أكون ثلاثة أيام هناك. كيف؟ أنا أروح من مدينة جدة واحد من جدة. لماذا تروح حتى تذهب إلى جدة؟ عشان في هناك. الطائرة ماشية يعني. إذا وجدت هناك وبتعمل جدة. طيب وأنت من هنا رايح إلى وين للحج؟ لا لا تتجاوز الميقات إلا بالإحرام. خلاص إذا رميت بالجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء. خلاص تقصير. الطواف الإفاضة والسعي. التقصير آخر ولا هو التقصير؟ لا خلاص الأول خلاص. التقصير واحد. نعم. على الصفا. نعم مش فيه. يذكر ثم يدعو. ويذكر الله ثم يرفع يديه بالدعاء. ثم يذكر ويدعو. ويدعو. ثم ينزل. فالدعاء ثلاث والذكر ثلاث. نعم. القارن عليه سعي واحد يجمع بين الحج والعمرة، أما المتمتع هو الذي عليه طوافان في البيت وسعيان بين الصفا والمروة. ممكن تجيبه مع مع العمرة ممكن تؤخره. ممكن يعمل عمرة إذا انتهى. نعم. نعم تفكر اخرى لا لا مو بشرط ليس بشرط ممكن تخلع ممكن ما تخلع لكن الاولى انك تخلعه وتحرم بالحاج اذا وصل يا شيخ وطاف وسعى نعم لا يقصر يبقى في على احرام الا اذا اراد ان يتمتع يحوله الى نسك التمتع اذا بقي مفردا لا فلا يقصر حتى يرمي الجمار مكة الخميس نعم نعم ممكن تتمتع حتى لو ذهبت ووصلت يوم الجمعة ممكن تتمتع يخلعه ويلبسه على طول بسرعة ثم ينتقل ينطلق إلى عرفة لها أن تحج كيف؟ امرأة عدت 40 نعم لا أن تحج بدون محرم مع صعبة أمنة والله عاد أنا ما أستطيع الضابط لكن إذا تحققت الشروط وزالت الموانع فلها ذلك لكن مع الإثم طب إيه شروط الصحبة الأمنة كيف؟ إيش الصحبة الأمنة والله ما أدرع ما يعني أستطيع أن أضبطها يعني ضبطا دقيقا لكن هي حجها صحيح الحج لكن مع الإثم الصفرة نفسها هذا الموسيقى ذي ما تجوز يا أخي هذا الصفرة نفسها مع أناس دينين طيب سفر بعيد ولا سفر قصير ولا سفر الى مكة يعني هل هناك في الشرع شيء اسمه صح الصحبة الامنة في السفر ما عنده الا محرم ابوها اخوها يوجد محرم. هل هناك ما يوجد يعني ضرورة بها محظورات نعم اذا ما وجد ضرورة بها محظورات خلاص بالنسبة المخيط يعني هذا المخيط اللي خيطت على الجسم مو بالمخيوط بالحرام نفسه فيه خياط طيب. نفس الحرام هذا ما يدخل فيه المحظور في نوع من الفراش يعني يخش الناس يعني ينام عليه ومع ذلك يعني ممكن تظلم يعني لا كذا يعني يبي ينام عند النوم وعند كذا هذا ما في باس هذا ما في باس لا هذا ما يدخل فيه إنما هو المخيط اللي يذهب به ويروح سيدي بالنسبة للحج المفرد القارن والمتمتع نعم عليهم هدي نعم القارن مثلا الهدي ليش الواجب عليه مثلا القارن والمتمتع شو سبب لأنهم يصدرون بنسكين القارن حج وعمره والمتمتع حج وعمره بينما المفرد فقط حج يعني ولذلك الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي نفس النتيجة هو التمتع أصلا يطلق على المتمتع المعروف الخاص ويطلق على القارن إيه؟ ما الأفضل بينهم الأفضل التمتع لماذا المفرد هو يجزي هي يجزي كلها القارن والمتمتع والمفرد كلهما يجزي كلهم منهما يجزي لماذا الناس لا يفردون جميعا كيف؟ لأنهم يعني يسترون بنسك واحد بين المقارن بنسكين والمتمتع بنسكين. لا أقول لك السبب الذي يجعل مثلا يتمتع ويقرن أن رغم أن لا يذبح الهدي. ولماذا كلهم لا يذبحون؟ لماذا لا يريدون أن يصدرون بنسكين بفضلين يعني حج وعمرة. يريد ويأتي بالعمرة من بعد. ها؟ بس ليس مثل هذا، هذا مفكت خلاص، هذا يريد حج وعمرة في نفس الوقت، فليس مثل الأجر هذا داخل الحج. العمرة اللي جت هذه خارج الحج. يشترط في حمل جايب عمرة وصفقة؟ لا كيف؟ يشترط عمرة مسبقة؟ لا ما يشترط. وجدتك يجوز لك ترفس بالبيع في المنزل ولو عبيت على المطار هي عادي الأمر في ساعة، لكن السنة أنك تلبس الإحرام وتتلفظ بالنية بالتلبية وبالدخول في النسك عند الميقات، هذا الأفضل. شيخ أحرم من مكة؟ نعم. علي شيء؟ كيف تحرم مكة؟ من مكة تحرم من هنا؟ لا ما أقدر أحرم من هنا. لا لازم تحرم من هنا لأنه واجب من واجبات عليك. وأنت كيف يعني؟ لازم ضروري اني احرم من مكة. لبيك انت لكن قلت لبيك هنا. ها؟ يعني تقصد الحرام يعني؟ هي الحرام من مكة والتلبية من هنا. ايه يعني لبس الحرام من مكة. أيوه. والتلبية من هنا. ايوه هي عليك تطعم 10 مساكين، 6 مساكين لكل مسكين نص صاع. الشيخ انا راح حج على امه. ها؟ تجيب حج على امه. نعم وندخل متمتع. ها؟ العمراء ثاني لمه. نعم بعد الحج نجيب عمره لكم. لا لازم يا أمه كله لأمك ولا كله لأبيك ولا كله لك. كم الناس قاعدين في جدة بنفس طلعنا نسوي الحج بعد الحج نزلنا بعد ما سوينا الطواف طواف العمرة أعد السؤال. طلعنا نسوي الحج حجينا مفرد. نعم خلصنا من الحج. وين الأخوين؟ خلاص. نعم.